بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اقرأ بصوتك ورتل القرآن. اقرأ لعلك تسمع الأكوان. اقرأ فبالقرآن يهدى به كل إنس وجان، وإنه يأتي بنا شفيعا بين يدي الرحمن. أيها الأخوة المؤمنون، القرآن الكريم وقارئنا الليلة قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى. الهندسة الصوتية عبودة عبد الوارث عبد النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات Mama. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تفتري عليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة وسائر يبعثك ربك

قل كل يعمل على شاكله قل فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. أخي المؤمن سحر من الفتيان أم هذا سهام نور على نور تنزل في الكتاب قرآن رب العالمين منزلا فيه الهدى والنور أحلى من العسل المصفى والشهد المداد. جبريل أتى بالكتاب وقال اقرأ يا طه واسأل تجاب. وما أجمل قول القائل زاه النور لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعد قردا مغردا تردد أنغاما ولحنا مخلدا تغنى بها رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيد للنبي محمد. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز سلام.